سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولله سبحان الله والحمد. عندنا في كل أن الميتات كلها نجسة إلا أربع ميتات، إلا أربعة أنواع من الميتات، فما هي؟ الأول، طيب الأول السمك، كل ما كان في البحر فإنه ليس بنجس ولو كان ميتا. الدليل تفضل. من القرآن تفضل. نعم، حيث البر والبحر. لا، نعم، أحل لكم أي غير هذا، تخرجونه لحما طريا، ما في نص على الميت. وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طيب، وجه الدلالة من الآية أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وجه الدلالة من الآية على أن ميتة البحر حلال طاهرة. لا، السيارة إيش معناها؟ يعني السيارات ها؟ أي نعم، الماشينة. طيب، من أين يؤخذ من الآية أن ميتة السمك طاهرة وحلال؟ أحل لكم صيد البحر وطعامه، قلنا فيما سبق صيده ما أخذ حيا وطعامه ما أخذ ميتا، هكذا جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. استرح. فإن قال قائل الآية فيها حل الميت ونحن نتكلم عن النجاسة، فما هو الجواب؟ الجواب كل حلال فهو طاهر وكل نجس فهو حرام. وهل يصح أن نقول كل حرام فهو نجس؟ عندنا الآن ثلاث قواعد: كل حلال فهو طاهر، كل نجس فهو حرام. هل يصح أن نقول كل حرام فهو نجس؟ نعم، لا، لا يصح أن نقول كل حرام نجس. ليش؟ لأن الدخان مثلا حرام وهو طاهر، السم حرام وهو طاهر، لكن الروث روث الحمير حلال؟ حلال. ما تعرف الروث الظاهر؟ روث الحمير ما يخرج من أدبارها حلال ولا حرام؟ حرام ما في شك. هل هو نجس أو لا؟ نجس. إذن هو نجس فيكون حراما. عندنا ثلاث قواعد: كل حلال فهو طاهر، كل نجس فهو حرام. ليس كل حرام نجسا، بل قد يكون شيء حراما وهو طاهر. طيب، الدليل من السنة على أن ميتة البحر حلال، قول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور معه الحل ميتته. إذا ميتة البحر طاهرة. الثاني من أنواع الميتات الطاهرة، نعم، الإنسان، صح، اسرع، ميتة الإنسان طاهرة، لأن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك الكافر ليس نجس البدن، بل هو نجس نجاسة معنوية، نجس العقيدة، نجس العمل. طيب، الثالث، نوع الثالث، ما نقبل اليسرى، نعم، صح، كل شيء ليس له دم سائل فميتته طاهرة، مثل مثل الذباب، تمام. مثال آخر، الجراد. الجراد ليس له نفس السائل، يعني لو ذبحته ما خرج منه دم. ما هو الدليل على هذه القاعدة أن ما ليس له دم سائل فميتته طاهرة؟ دليل، دليل يا جماعة، تفضل. لا، الدليل يا اخوان الذباب، إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، أليس يلزم من غمسه في الحار أن يموت؟ إذا غمس في الحار مات، ولو كان ميتته نجسة لكان هذا أمرا بتنجيس الشراب. طيب، بقي علينا الرابع، ها، ثلاثة، ميتة الآدمي، ميتة البحر، ميتة ما ليس له نفس سائلة. طيب، ما تقولون في العقرب إذا قتلها فماتت، هل هي نجسة أو طاهرة؟ أتعرفون العقرب؟ يا جماعة، العقرب معروفة، طاهرة. إذا ماتت العقرب فميتتها طاهرة، لماذا؟ لأنها ليس لها نفس سائلة، لو قتلتها ما يخرج منها دم، لا يخرج منها دم. طيب، ما تقولون في الوزغ؟ أتعرفون الوزغ؟ الوزغ يسمى عند بعض الناس الضاطور، وعند آخرين الأبرص، وعند آخرين إيش؟ طيب، على كل حال، هذا لو قتل فمات، هل ميتته طاهرة أو نجسة؟ نجسة. لماذا؟ لأن له دم، لأنه له دم. وإننا نخبركم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ، وأخبر أن من قتله في أول مرة فله كذا وكذا من الأجر 100 حسنة، ومن قتله في الثانية ف70، ومن قتله في الثالثة فله كذا وكذا، وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم. إذن هو عدو للحنفاء لأنه ينفخ النار على إبراهيم، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزاغ سواء في مكة أو في غير مكة. نرجع الآن إلى درسنا فنأخذ درسا جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيش؟ ثلاثة. لا قلت لا أربعة وهي ثلاثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لو سألنا سؤال، لو ماتت الشاة هل ميتتها نجسة؟ الشاة ماتت فهل ميتتها نجسة؟ فهل ماتت نجسة أو لا؟ نجسة. طيب، لو ماتت الشاة فميتتها نجسة لأن لها دما يسير فتكون ميتتها نجسة، لكن يجوز أن نسلق جلدها وندبغه فيكون طاهرا بذلك. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه البخاري. وفيه رواية: إذا ولغ الكلب فيه فيه رواية ولا وفيه رواية لا وفيه رواية فيه وفيه رواية نعم. وفيه رواية: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرق ثم ليغسله 7 مرات. وللترمذي أن قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، فإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة، واختلف في رفعه. لا طيب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. ولغ شرب، والكلب معروف والإناء معروف، وقوله إذا شرب في إناء يدل على أنه إناء فيه ماء ليس مجرد لحس يلحس الإناء فقط، بل هو ماء، بل هو إناء فيه ماء. فإذا شرب منه الكلب وجب أن يغسل 7 مرات، إحداها بالتراب والأولى أولى، فيغسل الإناء ثم يدر عليه التراب ثم يغسله ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة ثم سابعة، وبذلك يكون الإناء طاهرا. يستفاد من هذا الحديث نجاسة الكلب. الدليل قوله: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. والطهور لا يكون إلا من إيش؟ إلا من نجاسة. فالكلب إذا نجس، ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتناه، توعد من اقتنى الكلب: إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث. كلب ماشية إيه؟ هذا بدوي عنده ماشية غنم أو غير غنم، فيقتل الكلب من أجل أن يطرد عنها الناس، يطرد عنها الذئاب، ينبه إذا جاء أحد. إذن هو في حاجة، صاحب الماشية في حاجة إلى الكلب. الحرث كيف؟ إنسان عنده مزرعة، فيقتلي الإنسان الكلب من أجل حمايتها من الثعالب والذئاب واللصوص وغير ذلك، لأن الذئاب والثعالب وشبهها يطردها الكلب، والآدمي ينبه الكلب عليه. الثالثة الصيد. الصيد يحتاج إليه يحتاج الإنسان فيه إلى الكلب، وذلك أن من الكلاب ما هو معلم يعلمه أهله أن يصيد، فإذا رأوا الصيد من ضباء أو طيور أرسلوا عليها الكلب فقتلها ثم جاء بها إلى صاحبها. إذن صاحب الصيد في حاجة إلى الكلب، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة، فإن من اقتنى الكلب لهذه الثلاثة فليس عليه إثم، أما من اقتناه لغير هذه الثلاثة فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. ما هو القيراط؟ ليس القيراط المعروف عندنا في مثاقيل الذهب وشبهها، القيراط مثل الجبل العظيم، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يفسر بعضه بعضا. وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. إذن فالذي يقتني كلبا لغير هذه الثلاث ينقص من أجله كل يوم قيراط، وهذا يدل على تحريم اقتناء الكلب. ولكن لو احتيج إلى الكلب لحفظ أمور أخرى غير هذه الأشياء، فهل يلحق ما يحتاج إليه في غير هذه الأشياء بهذه الأشياء أو لا يلحق؟ الجواب أننا نعلم أن الشريعة الإسلامية مبنية على الحكمة وعلى العدل، وأنها لا تفرق بين المتماثلين كما لا تجمع بين المتفارقين. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أجاز اقتناء الكلب لحماية الماشية، فاقتناؤه لحماية الأهل من باب أولى. لو فرضنا رجل في البر له منزل خارج البلد يحتاج إلى كلب يحميه، بحيث إذا جاء اللصوص أو جاء الصائل على البيت نبه عليه أو شرحه وقتله، فإن هذا من باب أولى. وكذلك ما يقال عن الكلاب البوليسية، فالناس في حاجة إليها، فلا بأس باقتناء الكلب من أجل هذه الحاجة، لأن لدينا قاعدة ينبغي أن نعرفها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نص على شيء معين فهو تنبيه على أن هذا على أن حكم هذا الشيء المعين شامل لما يشبهه أو يكون أولى منه. هذا هي القاعدة في الشريعة، إذا نص الشارع على شيء معين فإنه تنبيه على أن ما كان مثله أو أولى منه فهو مثله في الحكم. انتبهوا لهذه القاعدة. وهذه القاعدة إن كان الشيء مثل المنصوص عليه فهو قياس مساواة، وإن كان الشيء أولى من المنصوص عليه فهو قياس إيش؟ قياس أولوية. وهذه قاعدة تنفعكم في باب أصول الفقه. إذن الكلب اقتناؤه حرام إلا ما احتيج إليه مثل حاجة الأمور الثلاثة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. طيب لو اقتنى ليتمتع به بالنظر إليه والاتجار به كما يفعله بعض الكفار، فهل يجوز؟ الجواب لا، لا يجوز. ولكن انظروا إلى الحكمة، أن هؤلاء الكفار كثيرا منهم يقتنون هذه الكلاب لأنهم خبثاء، إنما المشركون نجس، والخبيثات لمن؟ للخبيثين، والخبيثون للخبيثات. فتأمل كيف مالت طبائعهم إلى هذا الحيوان الذي هو أنجس الحيوان. أنجس الحيوان هو الكلب، لأنه لا يوجد حيوان يجب أن يغسل ما ولغ فيه سبع مرات أبدا، حتى الخنزير لا يساوي الكلب في هذا. طيب في اللفظ الثاني فليرقه، وهذا معلوم أنه لا بد من إراقته، لأن الماء الذي في الإناء ماء يسير، فإذا كان يجب غسل الماء غسل الإناء من أثر الولوغ فما بالك بنفس الماء، فإن إراقته متعينة. حتى وإن لم ترد في الحديث فإن الأمر بغسل ما ولغ فيه لسبع مرات إحدى بالتراب من باب أولى، يعني دليل على أنه لا بد من إراقة الماء. في الحديث التراب، فهل يجزئ عن التراب الصابون والإشنان؟ قال بعض العلماء إنه يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص التراب لسهولته ويسره على كل أحد بخلاف الصابون والإشنان. وقال بعض العلماء لا يجزئ، لأن التراب أحد الطهورين فلا يلحق به غيره. تم يا جماعة، وش معنى أحد الطهورين؟ لأن الإنسان إذا لم يجد الماء تطهر إيش؟ بالتراب. والأحوط أن لا يستعمل غير التراب إلا عند التعذر إذا لم يجد ترابا، أو إذا كان الشيء لا يمكن استعمال التراب فيه. طيب غير نجاسة الكلب كم توصل؟ يعني نجاسة بول الإنسان، بول الحمير، روث الحمير وما أشبه ذلك كم توصل؟ ليس في الحديث أو ليس في السنة التقييد لعدد معين في غير الكلب، ولكن ينبغي ألا تقل عن ثلاث، ينبغي لا تقل عن ثلاث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من استجمر فليوتر. والإيتار الزائد على مطلق الفعل لا يكون بأقل من ثلاث، فالأولى أن لا تنقص الغسلات عن ثلاث إلا إذا بقيت النجاسة ولم تزل فإنه يصلها حتى تزول. ولنفرض الآن أن بيننا أن فراشا تنجس بنجاسة، فراش يعني مفروش بالأرض، فكيف نغسله؟ نزيل أولا النجاسة، هذا واحد، ثم نصب على مكانها ماء، ثم نخلص المكان من الماء عن طريق الاسفنج أو عن طريق كره بالملعقة أو ما أشبه ذلك، ثم نعيد الصب مرة ثانية ونفعل كالأولى، ثم مرة ثالثة، ثم إن بقيت النجاسة أثر، إن بقي أثرها بينا زدنا حتى تظهر، وإلا اكتفينا بالثلاث. وهنا يرد علينا مسألة الاستنجاء من البول أو الغائط، هل له عدد معين؟ لا، لكن لا ينبغي أن يقل عن ثلاث. والاستنجاء من البول قد يطهر به الإنسان بالثلاث، لكن من غير البول قد لا يطهر بالثلاث، قد يبقى آثر النجاسة بعد الثلاث، فماذا نصنع؟ إيش؟ نزيد أربعا خمسا ستا سبعا، إذا طهر بست فإننا نزيد السابعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من استجمر فليوتر. نعم اقرأ حديث أبي قتادة بعد وأما ما ورد بالحديث في الهرة الذي صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الهرة ليست بنجس، قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. الهرة معروفة تسمى إيش؟ القط وإيش؟ والبس بفتح الباء. نعم، تقول هذه بس ولا تقول هذه بس. قال صاحب القاموس: البس بالفتح والعامة تكسره. إذن اللغة اللغة بس. نعم طيب، الهرة قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات. فإذا ولغت في الإناء فما بقي بعد ولوغها فهو طاهر، يجوز أن يتوضأ به الإنسان، وإذا أصاب ثوبه لم يجب غسله، لكن بولها وروثها هل يدخل في ذلك ويكون بولها وروثها طاهرين أو هما نجسان؟ ذكر أهل العلم قاعدة مستنبطة من الأدلة، وهي أن كل حيوان يحرم أكله فبوله وروثه نجس، وكل حيوان يباح أكله فبوله وروثه طاهر. ايش القاعدة الآن؟ كل حيوان يحرم أكله فبوله وروثه نجس، وكل حيوان يجوز أكله فبوله وروثه طاهر، صح؟ الأخ قم، ما تقول في بول الإبل؟ طبق على القاعدة، هل الإبل حلال ولا حرام؟ حلال بولها، ما أسأل عن حلال أو غير حلال، احنا نحكم بالطهارة، كل حيوان حلال فبوله وروثه طاهر. الآن أسألك، الإبل هل بولها طاهر؟ نعم، طبق القاعدة، لو أتيتك بلحم إبل هل تأكلها أو لا تأكلها؟ إذن هي حلال، ماذا يكون بولها؟ طاهر. بوثها البعر اللي يخرج من دبرها طاهر. اصبر اصبر، لا تبرد علي شيء. طاهر بناء عليه على القاعدة. تمام، طيب ما تقول في بول الهرة؟ ليش لا يجوز أكله؟ وروثها غير طاهر لأنه لا يجوز، لا يجوز أكلها. صحيح، ماشي. ما هي القاعدة في البول والروث؟